الأمر الثالث أن يكون ضربه ضربا غير مبرح، يعني لا يكون ضربا شديدا يوقع الأذى ويوقع الضرر على هذا الطفل كما يفعل بعض من قسى قلبه وظلمت نفسه، فيضربون ضربا كأنهم فيه منتقمون لا أنهم مؤدبون. فرق بين الضرب الذي هو ضرب انتقام وتشفي والضرب الذي هو ضرب تأديب. ضرب التأديب ليس المقصود فيه تعذيب الجسد، إنما هو رسالة يراد لها أن تصل إلى هذا المضروب، وهو أنه قد وقع في أمر لا يليق به أن يقع فيه، فيكون ضربا يؤنب نفسه وليس أنه يؤثر على جسده. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يعيننا على مراعاة حدوده، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. قبل أن نبدأ الأسئلة، نحن على وشك إنهاء هذا الكتاب العظيم، وأسأل الله جل وعلا أن يتمم بخير، فأردت أن أستشيركم يا معشر الأحبة وأن أستنير برأيكم فيما يتعلق بالكتاب القادم الذي تودون أن نشرع في شرحه بعد هذا الكتاب. من كان له رغبة أو عنده مقترح حبذا لو يكتبه في ورقة صغيرة ويسلمه للشيخ عبد الله حتى أنظر إن شاء الله في المقترحات ونختار ما هو أنسب لأكثر الإخوة. هذا يسأل عن كفارة النذر، امرأة وزوجها كأنه يريد أن يبذل لها المال لكي تطعم، لا بأس إذا أذنت أيتها الأخت في أن يطعم زوجك عنك فلا حرج في ذلك إن شاء الله. الإسبال هل هو خاص بالإزار أو عام في كل ما يلبس؟ الإسبال هو نزول الثوب إلى الكعبين فما بعد، ولا شك أن هذا منهي عنه في الإزار وفي غيره أيضا، كل ما يلبس يجب أن يكون فوق الكعبين. هل يجوز حجز الأماكن في المساجد؟ المساجد بيوت الله عز وجل ليست ملكا لأحد، ومن سبق إلى مكان مباح فإنه أحق به. هؤلاء الذين يحجزون الأماكن في المساجد في الصفوف المقدمة أو في بعض الأماكن فيها، لا شك أنهم قد ظلموا إخوانهم. بأي حق تحجز هذا المكان ثم تتركه لغير سبب شرعي؟ بعض الناس يحجز هذا المكان بعد الفجر ثم يذهب إلى عمله أو بيته ثم يعود لكي يدرك هذا المكان في صلاة الظهر، لا شك أن هذا لا يجوز وأمر منكر ويجب أن يناصح فاعله. أما الحجز لأجل أمر يتعلق بالصلاة كأن يحتاج الإنسان إلى أن يتوضأ، هو جالس في هذا المكان فاحتاج أن يتطهر للصلاة القادمة فوضع شيئا وذهب لكي يتوضأ ثم يعود، فإن مثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. أما حجز الأماكن في الدرس فإني أنصحك أن لا تفعل أيضا، ربما يأتي شخص في هذا المكان للصلاة وإذا بك قد وضعت شيئا فماذا يصنع وهو محتاج إلى أن يصليها هنا؟ فأنصحكم يا أيها الإخوة أيضا أن لا تحجزوا المكان حتى في حلق الدروس. هل يجوز استعمال السجادة التي فيها صورة الكعبة في الصلاة؟ شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن هذا الأمر وأنا أسمع، فأوصى بترك ذلك، قال لأنك إن وضعتها أمامك شغلتك، وإن وضعتها تحت قدميك كان فيها شيء من الإهانة. قال الأولى أن يستعمل الإنسان سجادة سادة، هكذا كانت كلمته، سجادة سادة يعني بدون يعني هذه الصور التي توضع فيها. هذا يسأل عن حكم لبس الخاتم الذي يسمى الدبلة أو الدبلة، والجواب عن هذا كما ذكر أهل العلم فيه تفصيل، فإن كان لبس ذلك على اعتقاد أنه سبب لحصول الألفة والمحبة بين الزوجين فإن هذا الأصل فيه أنه شرك أصغر لأنه من جنس التمائم حينئذ. أما إن كان على غير هذا الاعتقاد فالذي أفتى به علماؤنا أن هذا أمر لا يجوز لحصول المشابهة للمشركين في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.